بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان لا أقسم بيوم القيامة سوين دخوم بروجي قيامت ولا أقسم بالنفس اللوامة سوين دخوم بوجداني زندو نفسي رخنا لخوغر كلومي خوي دكات أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه أيام روف وادزانيت هرجيز إسكا كاني كونا كينوا بلى قادرين على أن نسوي بنانه بلي لو زيات ريش دكينو توانا من هيا كنخش وردكاني سربنزكاني بدي بهيني نوا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه نخير با قماني وانبات بلكو آدمي زاد ديويت قناهو تاوان بكاتا بيشي خوي بدري جايج يعني ياخد ديويت قيامت لبردمي دا برباب بيت انجا باوري بي بهينيت يسأل أيان يوم القيامة ببا كان دا پرسيت كوا كي روشي قيامت برپا دبيت بخيالي خوي زور بدوري دزانيت فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر كاتيك ديت تشاو أبلغ دبيت مانجيش دجيريتو تاريك دبيت اويش هل دوشيت يا سايبونا ورتيك دچيتو خورو مان كود كرينو ددرين بيكدا يقول الانسان يومئذ اين المفر او رجا انسان دليت اي هاوار بو چوه رابكم لچوه وخوم رزقار بكم كلا لا وزر نخير ايتر درباز بون نيا رزقار بون استما إلى ربك يومئذ المستقر تويتر دبيد لاي پرورد غارد آماد بيتو لوي اوقرب بغريت بو لي پرسينوا ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر لو روجدا آدمي زاد حوالي همو اوكارو كردواني پيدا دريت كدس پيش كري كردوا ياخد بتما بو بيكاتو دواي خستوا ياخد حوالي كردوي الرابر دويو آسواري دواي خوي بيد دريت بل الإنسان على نفسه بصيرة بلكو إنسان خوي شاية بصر خويوا أندا مكان شاية بصريوا ولو ألقى معاذيره هرچند چندها پاكان بكاتو بيانو بهينيتوا بسودو بكلكا لا تحرك به لسانك لتعجل به پلا مکو زماند مجولینا بو اوی پلا بکید لور گرتنی دا این علینا جمعه و قرآنه براستی لسر ایمه کو کردن و خوین نوی فا اذا قرأناه فاتبع قرآنه جاکاتیگ ایمه دی خوینی نوی تو شوین من بکول لخوین نوی دا ثم این علینا بیانه پاشان براستی رون کردن وشی لسر ایمه یا کلا بل تحبون العاجله و تدرون الاخره نخیر وانیا زندو کردن و لی پرسین و هر دبید دیارا ایوه ام دنیایتان خوش دوید که با پلا بسر دچید قیامتو به هشت پیش جوه دخنو وازی لدهینن وجوه یومئذ ناظره إلى ربها ناظرة بمرجيك أو رجاء رخصاراني قشا وناس كو آسودن تنك هريك بوخوي تماشاي پروردگاري دكات لتماشا كردني تير نابيت ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة أرلو رجاء رخصاراني شي تر رجدا جرساو گرجو تالو دیزن چاوروانن کارساتی چی پشت چینیان بسر دا بهین رید کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق نخير او خلقه هروا جانيان بردوام نابيت بلكو كاتيك ديت كالروحي يقبيكيان دقاتك قروي او سادو تريت چه فرياد رسيتي بلام لو كاتدا او كسي لسر مرق دايا دلنيايا كايتر هيد شتيك فرياي ناكويتو كاتي مال آوائيا ايتر قاتو لولاق بيقدا دآلين إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى او ساو لو الرجدا بولاي پرورد غارد راب هيج دكريتو دبريت نبرواي هناو ننويجي چي بجواني خويند بلكو برواي نهناو بشتي تيكرد ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى باشان همو جار بلنجو لارو خوبادان ودقر راي وبوناو كسو كاريو كش خيدا كرد جام دوزخه بو توش ياوترو لبارترا پاشان هر او سزايا بو توش ياوترو لبارترا أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيا آدمي زاد واد زانيت هر واوازي لدهن ريد بخور رأي لي برسين وينابيت ألم يكن نطفة من مني يمنى باشا آيا كاتي خوي نطفيك نبول مني كدر جن رأي شويني خوي كمن دالداني دايكا ثم كان علقة فخلق فسوى پاشان خو هلواسرێک بو گەشی کردو روح و دزگاکانی درو و ناووی برێک و پیچی پی بخشی فجعل منه الزوجین الذکر والانثا انجا هر لو منیا هر دو جود نیرو می دروس کردوا کتواو کاری یکترن الیس ذالک بقادر على ان یحیی الموتا آیا او ذاتی او بکات ناتواند مردوکان زندو بکاتوا؟